ان يحرق ثوبك او ان تشم منه ريحا خبيثة، والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك من فضل الله عز وجل ان الله سبحانه هو الستار الحليم، تصنع الذنب وتخرج امام الناس، يراك الناس لا يدركون ولا يعلمون من وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك اما ان تبتاع منه واما ان يحذيك واما ان تشم منه ريحا طيبة. والمثل الجليس السوء كمثل نافخ الكير، اما ان يحرق ثوبك او ان تشم منه ريحا خبيثة، والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك من فضل الله عز وجل ان الله سبحانه هو الستار الحليم، تصنع الذنب وتخرج امام الناس، يراك الناس لا يدركون ولا يعلمون من امر ذنبك وسيئاتك شيئا، يرونك في المسجد يظنونك ملكا من الملائكة، يظنونك صالحا من الصالحين، يظنوك عالما من العلماء، يظنوك محبا لأهل العلم، وربما قلبك غير ذلك، فربما هذه الرؤية تجعل الغير يدعو لك بالخير، وربما في هذه الدعوة الخير كله، فالإنسان لا يدري من أين يأتيه الخير، ربما دعوة مسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب يستجيب الله له، فيهدي الله عز وجل الاثنين الى طاعته والى رحمته. فاللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا يا ربنا واصرف عنا شر ما قضيت. امين امين. والحمد لله رب العالمين. توقفنا في الحلقات السابقة عند مفاتيح الخير، عشان واحد يخش على ابواب الخير لازم يعرف ايه المفاتيح التي تؤدي بك الى هذا الخير العميم. والانسان المسلم بفضل الله عز وجل كما قلنا مفاتيح الخير قد لا تسبب له قلقا. ليه؟ لان مفاتيح الخير بلاش، بدون فلوس، بدون ما تكلف شيء، لان الله عز وجل في سورة التوبة يقول، هذه برضه من مفاتيح الخير، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الايه، بان لهم الجنة، او كلام الجنة هو بان لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في ايه، في التوراة والانجيل والقرآن، ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. نتوحد الله العظيم، لا اله الا الله. الآية دي حضراتكم فيها 11 لون من الوان البلاغة والوان الاوامر والوان الفضل الالهي، تعالوا لنعددها سريعا كعناوين عسى ان تكون مفتتحا لهذا الدرس ان شاء الله. ان الله اشترى، بدأت الآية بايه؟ حرف التوكيد ان، وذكرت اسم البائع، من؟ اسم المشتري، اسم الايه؟ المشتري. ان الله اشترى، يبقى ان حرف توكيد، لفظ الجلالة الله هو اسم ان، ولكن الله هو المشتري. ان الله اشترى، خلي بالك، اشترى ده فعل ماضي ولا فعل مضارع؟ يفيد الماضي ولا يفيد المستقبل؟ يفيد الماضي، يفيد ايه؟ الماضي. فالله قد اشترى، ربنا بفضله قد اشترى. ها، اشترى من مين؟ من البائع بقى؟ من المؤمنين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يبقى المشتري هو الله والبائع هم المؤمنون. ان الله اشترى من المؤمنين، اشترى ايه؟ انفسهم واموالهم. الانفس والاموال، الانفس والاموال، من الذي اعطاها لك؟ يبقى ربنا بيشتري ايه؟ ها؟ يشتري ما اعطاه لك. الله عز وجل يشتري منك ها ما منحه لك بدون مقابل. ولا ربنا اخذ حاجة لما اداك النفس والمال، يعني انت اتولدت ها، يبقى اعطاك الايه؟ الجسد والروح والدورة الدموية والدورة التنفسية والعقل والفكر والمشاعر والعواطف والاحاسيس والود والرحمة والمحبة والاخلاص، ها كل ده كله ربنا ادهولك. ماذا اعطيته عندما اعطاك هذا؟ مش حاجة. اذا الله عز وجل قد اشترى من المؤمنين شيئا، قد ايه؟ وهبهم له، وهبه لهم بدون ايه؟ بدون مقابل. اذا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. المال برضه، المال مال من؟ مال الله. لكن الناس مالوا بالمال عن حقيقة المال. وقلنا ان في اللغة سمي المال مالا لانه مال بالناس عن الحق. المال اسمه مال ليه؟ لانه خلى الناس تميل عن الايه؟ عن الحق. معاملتك مع اخوك المسلم بتبقى مفيش احسن من كده. اذا دخل المال فيها مالت علاقتك معه، صح ولا لا؟ ليه؟ لان المال مالت القلوب اليه. المال بطبيعته القلوب والنفوس بتميل ايه؟ ليه؟ ولذلك سيدنا علي بيقول لي النفس تجزع ان تكون فقيرة. بطبيعة النفوس بتجزع من الايه؟ من الفقر وقلة وبرق ذات اليد. النفس تجزع ان تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها. وغنى النفوس هو الكفاف، فان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها. ولذلك سيدنا الامام الشافعي الله يرضى عليه وقف كده لما سافر الى سريلانكا الى سيلان، وقال امطري سماء سرنديب وفيضي جبال تكرور تبرى. اطار يا جبال من فوقك، وانت يا الجبال والسماء دي خليها ايه؟ تتملي تبر ذهب. امطري سماء سرنديب وفيضي جبال تكرور تبرى. انا ان عشت لست اعدم قوتا، واذا مت لست اعدم قبرا. همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. يبقى ليه ما بيوطهاش ليه؟ ها؟ ما بيوطهاش ليه؟ ها؟ لانه يعلم ها ان الرزاق هو الله، وان المانع هو الله، وان المانع هو الله، وان المعز هو الله، وان المذل هو الله، ولا شيء الا الله. فوحد الله وعبد الله فسار في طريق الله. اذا هو عنده عزة ليه؟ ما بيوطاش الا لله. في الصلاة في خوف من الله، تتطامن جبهته امام عظمة الله، يتواضع امام ربه وامام المسلمين. لكن غير ذلك سبحان الله رأسه في السماء بعزة المؤمن، لكنه مع المؤمن عزيز، ومع المؤمن ذليل، ومع المؤمنين ذليل، ومع الكافرين عزيز بعزة الله له، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى سبحانه وتعالى رزقك بالنفس ورزقك المال بدون أن تعطيه مقابلا. وبعدين الاراد ان يشتري منك تبيع. البيع دائما يكون فيه مكسب للطرفين، صح ولا لا؟ لما تبيع بيعه ها انت عايز تبيع شيء كتاجر، ثوب القماش تبيعه، الميكروفون اللي قدامي ده بتاع شركه الصوتيات عايزه تبيع، انا محتاج للميكروفون ومحتاج لثوب القماش، صح ولا لا؟ يبقى انا يا مشتري محتاج لهذا الامر، والبائع محتاج لان يعيد دورة وحركة رأس المال في ماله. عايز ايه؟ يصرف البضاعة اللي ايه؟ اللي عنده. يبقى انا استفدت بالشيء اللي انا عايزه،

تبتدي ترجع الاكل اللي نص عظم ده تبتدي تمضغ على مهلها على مهلها عشان معدتها ما توجعهاش. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. يبقى الايمان مدخله التفكر، تفكر في كل شيء وفي كل شيء آية تدل على انه الواحد. انت الجماعة بتوع الهندسة الميكانيكية بيقولوا اصعب اختراع في الالات الالة الماسكة، الالة اللي تمسك، اللي هي بيشبهوها بالايد، الحاجة اللي تمسك كده، سواء انت تسميها شوكة تسميها معرفش ايه، سبحان الله، دي اصعب حاجة في الصناعة، عايزة دقة. ربنا خلى لك اربع صوابع في اتجاه واصبع يعد عليهم في اتجاه، سبحان الله، بلا قادرين على ان نسوي بنانة. يعني ايه؟ هناك تفسير يقول الله عز وجل برحمته جعل لك الصوابع متفرقة خمسة، كان قادر الله عز وجل يعملها لك زي الخف بتاع الجمل ما تعرفش تمسك بيها، لكن عمل كل صباع لوحده عشان سبحان الله العظيم ايه تقدر الحركة، سبحان الله، او ان سبحان الله العظيم ان كل بصمة تختلف عن البصمة الثانية، ما فيش واحد في الخمس تلاف مليون بشر اللي عايشين على ارض البسيطة بصمته زي الثاني. فسبحان الذي خلق وسبحان الذي صور وسبحان الذي ابدع. ليه؟ لان الجماعة الخايبين المنحرفين في الفكر يقول لك في حاجة اسمها تنسخ الارواح. يعني ايه؟ يقول لك يعني الروح بتتنسخ في الابناء وفي الاحفاد وفي الاجيال. ليه يا ابني؟ هو مصنع الارواح عند الله خلص، ثم الروح هتفضل تظهر في 20 واحد؟ سبحان الله. يعني ويخلق ما لا تعلمون وخزائنه لا تنفد. سبحان الله، ما توحدوه، لا اله الا الله. تبص تلاقي تفكر انت في نفسك كده عندك في المصنع بتاعك مصنع النسيج مثلا، يبقى الآلة دي تعمل كذا، والمكنة دي تصبغ، والمكنة دي مش عارف تعمل ايه في الخيط، والمكنة دي سبحان الله. يبقى مصنع متخصص للنسيج، هناك في مصنع متخصص لصناعة الأكل، مصنع يعمل جبنة، مصنع يعمل مش عارف سمنة، مصنع متخصص. طيب، وكل مصنع له طريقة في المشي، يمشي ازاي ويتحرك ازاي وصيامته ازاي. تعال كده للمصنع اللي في بطنك انت، معدتك، تحط للمعدة ايه؟ عيش ولحمة وخضار وفول، وتديها مية وشاي وحاجة ساعة وفاكهة، ها، وبيض، ها، وفي الاخر خالص يقول لك طب خد واحد قهوة واحد قهوة، طب واحد قرف واحد قرف، واحد سحلب واحد سحلب، تيجي تتحرك ما تقدرش. كل حاجة اللي انت دخلتها دي ليها طريقة في الهضم، ليها ايه؟ طريقة في الهضم، وبتاخد وقت يختلف عن الوقت التاني. يعني ايه؟ يعني بص تلاقي واحد نوع من الاكل عايزه ساعتين هضم، نوع يمتص او ينزل السكريات والحاجات دي، في نوع عايزه نص ساعة، في نوع عايزه 4 ساعات، مثلا الزلط يعني الفول والحاجات دي عايزه ايه؟ عايزه بالبوزر عشان ايه؟ وسبحان الذي يقوي، اللهم ادمها علينا نعمة يا رب، يا رب العالمين، سبحان الله. تبص تلاقي المعدة، المخ يقول لك يا جماعه بتوع الطب، المخ بيدي اشاره خلي بالك ان نزل فيكي شويه بروتينات وشويه نشويات وشويه سكريات. معلش، مين اللي قال للمخ يا ابو مخ؟ ها، اللي قال للمخ صانع المخ، اللي امر العقل ان يقول للمعده على طريقه الهضم هو الله رب العالمين، سبحان الله. يبقى المعده سبحان الله كل واحده تتضغط، يا خبر ابيض. وبعدين لما تقرا بقى عن طريقه امتصاص الطعام وطريقه توزيعه على البتاع والدم المؤكسج والدم الغير مؤكسج، وسبحان الله، والمخ بيشتغل ازاي وانا نايم، والرئتين بيشتغلوا ازاي، والكليتين يشتغلوا ازاي، والكبد يحوش السموم ازاي، والاطراف تتحرك ازاي، والاحساس بالحراره والاحساس مش عارف ايه، ايه ده كله؟ ايه ده؟ سبحان الله، ده ايه؟ وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. ولذلك قال سيدنا علي: والله لا موسى ولا عيسى المسيح ولا محمد، كلا، ولا النفس البسيطة، لا، ولا العقل المجرد، من أنت يا رسط، ومن أفلاط قبلك يا ملبد، من أنتم إلا الفراش، رأى الشهاب وقد توقد، فدنا فأحرق نفسه ولو اهتدى رشدا لأبعد. سبحان الله، لو يبعد أحسن له. ليه؟ لأن التفكر في ذات الله هلاك،

قام ليلة يقرأ الآية ويبكي، يقدر يعيش ويعيط يعيش مش قادر يكمل يعيط لغاية ما بلال أذن الفجر. هي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كل ما يقراها عيني عيط صلى الله عليه، كل ما يقراها سبحان الله سبحان الله. ذلك سيدنا جبريل لما نزل عليه آخر خلاص آخر الزيارات بكى الحبيب المصطفى، هتبكي وأنت في طريقك إلى الرفيق الأعلى؟ قال أبكي من لأمتي من بعدي يا جبريل، مين يحن عليهم؟ قال فيما رواه الإمام أحمد والإمام مسلم لن يحن عليكم من بعدي إلا الرحماء من أمتي. ومين الرحماء؟ اللي بيفهموا، اللي ساكنين في مجالس العلم والجالسين في مجالس العلم، والناس اللي سبحان الله بيحبوا أهل الخير، هم دول اللي يرحموا الإيه؟ يرحموا الأمة. لكن غير كده ما بيرحمش الأمة. طلع لك في التلفزيون واحدة ترقص تضيع صلاة الظهر والعصر بتاعها، اخر السهرة بعد ما تكون نصلي العشاء وجاي من الدرس تفتح باظ اليوم كله، ضاع بنظرة بكلمة بغيبة للبطل والبطلة، صح؟ لانه ايه؟ مفتاح للشر مغلاق للخير، صح؟ سبحان الله. ومن استنى في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة، ومن استنى في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة، سبحان الله. فسيدنا عمر الله يرضى عليه شفناه قاعد يدور عليه الفجر عربي الصبح عربي يطلع امير المؤمنين فين؟ اصل عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس، راح داخل سيدنا عبد الرحمن يصلي، خلصت الصلاه قاعد يدور، راحوا البيت امير المؤمنين راحت عليه نومه ولا ايه؟ ام كلثوم قالت ابدا، ده خرج في نص الليل زي ما بيخرج يتحسس اخبار الرعيه. انتشر الصحابه في المدينه دوروا ليه امير المؤمنين جنب حيطه ونايم اترمهم عليه. امير المؤمنين اصحى صحي، هل طلعت الشمس؟ هل لسه امير المؤمنين؟ قال الحوام، راح بتوضا اوام وصلى. خيرا يا امير المؤمنين، هل بين اعس انا الليله؟ انا ماشي في الشارع عادي بشوف احوال الرعيه ايه، سمعت قارئه للقران تقرا، شوف حتى الصحابيه قاعده تقرا مطلع سوره الطور، الى ان بلغت قول الله عز وجل ان عذاب ربك لواقع، فايقنت ان العذاب واقع على رأس عمر فلم اشعر الا وانتم توقظون. قال يا خبر ابيض، عذاب ربك لواقع يبقى علي للدرجات يا امير المؤمنين؟ كنت خايف للدرجات؟ كنت مرعوب؟ اياك والظلم، اياك ودعوة المظلوم، اياك ان تظلم نفسك، اياك ان تضيع ايامك، اياك ان تضيع اوقاتك الا في ذكر الله عز وجل. اللهم اجعلنا من الذاكرين والذاكرات، امين يا رب العالمين. يبقى مفتاح حياة القلب تدبر القرآن، تدبر. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ في اقفال على القلوب؟ ها؟ ما بتسمعش القرآن؟ في كل حاجة، في شيء مش في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء، في حاجة غايبة عن القرآن ابدا والله، كل شيء موضح فيه، في خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، كله كله سبحان الله. لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، يعني ما يقدمش بالتكرار، تفضل تقرا سورة سيدنا يوسف، تقرا يوسف، تقرا يوسف 100,000 مرة تحلو، كل مرة كل مرة تزداد حلاوة، وكل مرة تاخد تفسير شكل، تقرا سورة البقرة 1,000,000 مرة سبحان الله سبحان الله.